راس على بطن الأحجاء من الجوع وأقياس الأمر من الجوع. ثم يقول له هذا شبعان يمكن ولا ما يمكن؟ شبعان بلا شفاء ما يمكن. طيب قدير بلا قدرة إنسان مثلا ما يقدر يحرك يده يمكن بالمعالجة والتعب الشديد يمسك القلم وبالمساعدة في اليدين كلهم مع الراس أيضا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا قدير؟ نقول قدير بلا قدرة أو ما يقدر. هذه عقول المعتزلة. إنسان ميت حامل نعم يقول هذا حي ولا ما يمكن؟ ما يمكن. هم يقول يمكن يقول حي بلا حياة حي بلا حياة قدير بلا قدرة نعم عليم بلا علم سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وامشي على بطن راس على بطن الأحجار والجوع وأقياس الغمر من الجوع. ثم يقول له هذا شبعان يمكن ولا ما يمكن؟ شبعان بلا شفاء ما يمكن. طيب قدير بلا قدرة إنسان مثلا ما يقدر يحرك يده يمكن بالمعالجة والتعب الشديد يمسك القلم وبالمساعدة في اليدين كلهم مع الراس أيضا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. نقول هذا قدير؟ نقول قدير بلا قدرة أو ما أكثر؟ ما أكثر. هذه عقول المعتزلة. إنسان ميت هامل نعم يقول هذا حي ولا ما يمكن؟ ما يمكن. هم يقول يمكن يقول حي بلا حياة حي بلا حياة قدير بلا قدرة نعم عليم بلا علم سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وامشي على بصر. هذه عقول المعتزلة اللي يقولون أو يدعون أنفسهم بأنهم عقلاء. حتى إن بعض المتأخرين المعجبين يقول لا يوجد من فرق الأمة أحد أقوى عقلا من المعتزلة ولكن بعض الأمهات من العقل فيسمى العقل ناقل على الكلام. هذه الآن ما ندري عليه الذي طلبت الكلام. أنا جزء من أكتب الأمثلة التي ذكر المعلم أحفوها لنفسك تدعوا إلى الآن كم بلعا؟ من أحفاظ أسدى؟ طيب من أحفاظ إيه؟ ما أحفاظ من أحفاظ؟ كثير اسمك يخرج نفس العدد هذا قد يخرج نفس العدد او اقل او اقل لكن معنى المفهوم الان مش ما ادري المفهوم مش ما ادري نعم الرأي من الان يعني الجذر النبض اللي عندي اخلي جذر والنشاط اللي عندي اخلي ينقلب نفس ولا جذر هنا لأن مدام العدد يعني عدد كلمات أو عدد جمل ما تسعد يعني لأن الواحد ينفرد فوق الخروج له قوي كما يجوزان ينفرد المقصود يمكن المؤلف فرض عنه أنزل بأشياء اتفقت في الاسم بين الخالق والمخلوق وافترقت بنا والحقيقة لكن من يقول المؤلف ذكر أسماء وذكر صفات عز الأسماء وعز الصفات هذا من حضارة إذا كان هذا يعني لو رقمتون على حضرنا الله بكر الرب قل أدنى هذا الحديث الانبير ما لدينا حضرت الجنة ما فعل إن الذي يقول لها ما أخر جرسة ما أدنى إن بالكفر لكن رأيك إن شاء الله في المستقبل نمشي على هذا ويحكم مناقشة الرسل ولا نعطيكم عمل كبير. ومن ثلاثهم السابعون يحتاجون على لأن حتنا على سبيلنا في حديث ابن طارق من تخريجة أو سورة ولا آخر نشوف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان مقصر مما يمكن في ذات ويبنى بالعثمان فالغيبين الذي يقول إنه هي المحليم القدير ويمكن أن ينكسر بالحياة والعلم والقدرة قيل له ما تبدو بين إثبات العثمان وإثبات الشيطان فإنك إن كنت إثبات الحياة والعلم والقدرة يبتدي تشيئاً أو تجزيئاً لأن لا نجد في الشاعر وتصفل الكتاب إلى ما هو جهد قيل لك ولا نجد في الشاعر ما هو مسمى حي عليم قدير إلى ما هو جهد وإن النتائج أن نتائج لكونك لم تجري في الشاعر إلى الجهد وأنت الأبناء أنت الأبناء بل وكل شيء لأنك لا تجده في شائد إلا للجسم وكل ما يحتاج به ما نفع يحتاج به من نفع الإنسان يحتاج به ما في الأسماء الحسنى فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثل الكتاب وإن كان مخطر من مخاطر من الجلال نصاب الأسماء والصفات وقول لا أقول وهو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل عزيز أسماء للمخلوقات إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك لا يستلزم تشبيه بالموجود الحي العليم قيل له وكذلك إذا قلت ليس الموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعادنات وذلك حتى من تشبيه الموجودات فإن قال أن أنا أنت النفى والإثبات إلى دم فليدخل إلى دم فجر ذلك تشبيه ما أجمع فيه ما أجمع فيه المجال من المجتمعات فإنه يمتنع أن يكون شيئا موجودا معدوما أولا موجودا ولا معدوما ويمتنع أن يكون وجه ذلك بالاستثناء الوجود والعدم أو الآيات والموت أو العلم والجهل أو وجه بالنفي الوجود والعدم والنفي للحياة والموت والنفي للعلم والجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما جواب أهل الإثبات على الأشعري الذي يقول أنا أثبت ما أثبته بالعقل؟ الأشعري الذي يقول يثبت بعض الصفات وينفي بعضها ويقول أثبت ما أثبته بدلالة العقل على ذلك ونفيت ما نفيته لأن العقل لا يدل عليه. فما هو جواب أهل الإثبات الذين يثبتون كل الصفات على هذا الأشعري؟ لا بد للإثبات أنا من شخص راجع من أول أن لا بولد أخذت ولد الاختبار راجع لأن هذه دراسة هذه مخاطرة ولا دراسة لأن يدرس العلم للعلم هو الاختبار وهو أكثر من المراجع لأن هذه من أورح ما يكون في الجواب والسؤال سؤال واضح والجواب عليها واضح من الإمام الإسلام فإذا أخذ الأخذ غير سن المعلوم، يعني إذا قلت إن العقل ما دل عليها فجيز للآخر ورسن. والدليل السمعي ليس لا معارض له، لا من دليل عقلي ولا من دليل سمعي. كان هذه الزاهد الثاني ما يقول الآن أي وهو السمع، يعني كتاب السمع. وهذا الدليل السمعي ليس له معارض، يعني حتى الدليل السمعي مثلا إذا كان له معارض فإنه قد لا يكون دليلا، قد يكون هذا المعارض أقوى منه فلا يكون دليلا. فنحن نقول فيه دليل غير الدليل العقلي، وهو الدليل السمعي الذي ليس له معارض، لا من دليل عقلي ولا من دليل سمعي. واضح الآن؟ ليش؟ طيب الجواب الثاني يعني أن نثبت أمام حيث جلاله العقل وجلاله العقل عليه، أن نثبت ما نفيت جلالة العقل عليه نثبته بالعقل. أي مثال على محبته ولا محبته لا يقول لا، وهو يمكن من حبه الأثر يقول أنه موجود. نقول له إن إكرام الله للطائعين دليل على محبته لا، دليل على محبته لا. طيب من هذا الأخر الغرب من أحقاق على يدل على غرب الدين. نعم. إذا ذلك الله لأن المجهول أشفي قد يكون له أدلة كثيرة، فإذا انتهى واحد من هذا من تفلاح. كان يقول اللي نفيته وقلت ما أقل ما يدل عليه يمكن أن نثبته نحن بأي شيء بجلالة الأخ، ولأن ثلاثة كما سمعتم. طيب إذا كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء فالمعتزلة، ولو يقول إذا كان ينكر الصفات بعض دون بعض فلا أسأل. طيب فالمعتزلة يقول المؤلف المعتزلة اللي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، يقول الله حي لكن ما للحياة، قدير مر القدرة عليم وليس له علم. نقول له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. مش الفرق بين الإنسان يثبت الأسماء ويثبت الصفات، لا فرق بينهم. نعم، إن زعمت أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فإثبات الأسماء يستلزم التمثيل، وإن لم يستلزم إثبات الصفات الأسماء التمثيل فإن إثبات الصفات لا يلزم التمثيل، لا فرق. نعم، طيب أقوال عندما تقول عليم، كلمة عليم قسم والعلم قسم، هذا فرق. انظر انا القدره والقدير، القدره الصفه والقدير نفس القادر، أوله. واضح؟ وعلى كل حال كلامه هذا معقول، يعني ما يمكن يسمى قدير إلا من فيه قدر. فإنك لا قلت إفساد الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشكيرا أو تسليما، لأن لا نجد عند من الشاهد لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جهد. هذا الرجل يقول أن تجري إثبات العلم والقدرة والحياة يستلزم التشكيك، كيف ذلك؟ قال لأننا لا نجد في الشاهد، ومراد الشاهد من شاهد، لا نجد فيه متصفا بالصفات إلا ما هو جهد. ما نجد مثلا متصفا بالصفات بصفة الحياة إلا من هو جهد، ولا بصفة العلم إلا ما هو جهد، ولا بصفة القدرة إلا ما هو جهد. فهذا عندما تقول مثلا هذا حي في حياة، تجد مثلا شيئا متصفا بحياة وهما بجسم، قل لا ما في، كل شيء متصف بحياة لازم يكون جسم، كل شيء متصف بعلم لازم يكون جسم، كل شيء متصف بقدرة لازم يكون جسم، يعني عين قائمة. نعم. يقول قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، أليس كذلك؟ فإذا كان إثبات حياة علم قدرة يستلزم جسما، فإثبات أي عليم قدير يستلزم جسما، فإن نفيت ما نفيت بكونك لم تجده في الشاهد إلا بجسم فأنت الأسماء أيضا، أليس كذلك؟ لأننا لا نجد مسمى بحي وعليم وقدير وسميع وغفور إلا ما هو جسم، فأنت الأسماء أيضا وكل شيء، يعني أيضا انصر لك كل شيء حتى الوجود، لأنك لا تجده في الشاهد إلا بجسم، فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به في الأسماء، أي يحتج به نافي الأسماء الكفر، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. يعني معنى ذلك انك انت ايها المعتزله تنفي الصفات تفسر الأسماء، كل من يحتج به من نفى الصفات كحجة الجسم مثلا يحتج به ما في الأسماء، أيضا يجي واحد فوق المعتزلين يقول ما فيه ولا إسم لله، لأن الإسم يستلزم الجسم، أليس كذلك؟ إذا كان المعتزل يقدر يجاوز من نفى الجسم، فإن الذي يثبت الصفات يقدر يجاوز المعتزل أيضا، ولهذا قال فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات، يعني ان المعتزل لو جاء واحد من فوقه ايش اللي يسوي اللي هو المعتزلين؟ ينفي الاسماء، فالمعتزل يجاوبه يقول انا نفيت الصفات لاني لا اجد الشاهد متصفا بها الا ما هو فيه، قل لا، فاذا اجاب المعتزل بشيء فإن مثبت الصفات يجيبون المعتزلي أدلوك الصفات بمثل ما أجاب به نافي الأسماء، والمهم أن من أثبت الصفات الأسماء لزمه أن يثبت الصفات، قل لا، فإن نفى الصفات وأقر بالأسماء تناقض. نعم. وإذا كان المخاطب من الغلاة من الغلاة نفاة الأسماء والصفات. وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته. إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. هذا اللي يقوله من؟ هذا فوق المعتزلة، يعني غلاة أسد والعياذ بالله من المعتزلة، يقول نحن نحس العلم ليس الصفات فقط، ولا أقول إنه حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود، لأني لا أشاهد شيئا يتصف بهذا إلا ما هو جسم، فيجب علي أن ينكره. هذا في الحقيقة أحسن من المعتزل من وجه، لأن المعتزل متناقض، يثبت شيء وينفي نظيره، وهذا رجل ينكر الجميع، يعني هذا من حيث الاضطراب أحسن من المعتزل، لأنه طرد القاعدة. ومع ذلك فله جواب، قيل له كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعلومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. صح ولا لا؟ إذا قلت إن الله ليس حيا فتأتى بالمعلوم، ليس موجودا فتأتى بالمعلوم، ليس قديرا فتأتى بالعادل، ليس سميعا فتأتى بالأصل، ولا لا؟ طيب، التشبيه بهذا بالمعدوم أقبح من التشبيه بالموجود، لأن الموجود له كيان وله ذات وله حس، لكن المعدوم معدوم، لا يدخل الحي والميت ولا الموجود والمعدوم، أليس كذلك؟ فإذا اللي ينفي الأسماء والصفات يقول لا أقول إن الله حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود إلى آخره، يقول إذن أنت شبهت ربك بأي شيء؟ بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدومات أفضح من تشبيهه بالموجودة. مفهوم؟ نعم. هذا أنا أقول إن من جهة الصرف، من جهة الصرف هذا أقرب من المعدومات. شبهته بالامتناع أشد، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما ولا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف بذلك عندي، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، صحيح؟ فهمتكم؟ ولا موجودا أو لا موجودا ولا معدوما. الأول الإثبات والثاني لا موجود ولا معدوما النفي، ويمتنع أن يوصف ذلك بعد بالجماع، ويوصف أن ويمتنع أن يوصف ذلك يعني الشيء بالذات، ويمتنع أن يكون يوصف ذلك ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم كذا، أو الحياة والموت، أو العلم والجهل، أو يوصف بنفس الوجود والعدم ونفس الحياة والموت ونفس العلم والجهل. أظن هذا واضح، لكن هذا كرره لأجل التثبيت في الجمع. الحاصل الآن الجمع بين النقيضين ممتنع، ورفع النقيضين ممتنع أيضا. فلن فإن قلت الضمير إلى من؟ يعني إن قلت أيها الناس بالوجود والعدم إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس لهما تقابل. إذ ليس بقابل لهما. انتبهوا لهذا النقطة الأخيرة لأنها مهمة، أن سبق لنا أن الجمع بين النقيضين ممتنع، وأن رفع النقيضين ممتنع، وهذا فينا إذا كان تقابلهما تقابل نفي وإثبات، فإنهما لا يرتفعان ولا يجتمعان، لكن إذا كان تقابلهما تقابل عدم وملكة، بمعنى أن الشيء هل يقبل هذا الاتصال، هل يقبل اتصالهما أو لا يقبل، فإنه يجوز رفعهما، أما لا يمكن أن يكون قابلا لهما، يجوز رفعهما أي النقيضان أو النقيضين أما ليس بقابل لهما. مثال ذلك الجدار مثلا، نقلنا قبل قليل العلم والجهل متناقضان، قولا لا يرتفعان ولا يجتمعان، ولا شك في هذا حين يمكن ان يكون قابل لهما، لكن الشيء الذي لا يقبل النقيضين يمكن ان يرفع عنه النقيضين، يمكن أن يرفع عنه النقيضين. مثال ذلك مثلا الجدار يمكن أن تقول لا عالم ولا جاهل، قل يمكن ولا ما يمكن؟ الآن طلبت عنه النقيضين، وأن تقول إن ارتفاع النقيضين لا يمكن، فكيف أمكن هنا أن نرفع النقيضين وهما العلم والجهل عن لم يعنتم عن الجدار؟ نقول نعم أمكن، لأن تقابلهما بالنسبة للجدار تقابل العدم والملك، بمعنى لا تقابل السلب والإيجاب، بمعنى أنهما معدومان بالنسبة للجلال بأنه ليس بقابل لهما، والملكة بمعنى القبول يعني ليس بقابل لهما، فيجوز رفع النقيضين عما ليس بقابل لهما. وطبعا ليس هذا في كل نقيضين، لأن لو تقول الجدار لا موجود ولا معدوم يسع ولا لا؟ ما يسع، لأن الوجود والعدم، الجدار قابل للوجود والعدم، لكن صحيح الصفات اللي ما هي من شؤون الجدران ولا مما يقبلها الجدار ممكن ترفعها عنه. يمكن تقول والله عندي جدار له بيسمع ولا يسمع، صح ولا لا؟ لكن انا اعتقد لو تقول للناس عندي جدار لا يسمع ولا يبصر، ان يقولهم ايضا انت لا تسمع ولا تبصر، لان كلنا يعرف ان الجدار لا يسمع ولا يبصر. لو تقول عندي جدار له حي ولا ميت، نعم يصلح ولا ما يصلح؟ لا باعتبار العقد يعني عقليا، لا باعتبار العاده والعرف. العاده والعرف ما اعترض على العاده والعرف التفاضل في مثل هذا، لكن عقليا مثل والله إجدار له بعقل، نعم نعم ليس حي ولا ميتا، يمكن هذا. لكن لماذا ارتفع عنه النقضان؟ لماذا يا جماعة؟ لأنه غير قابل لهما. تبارك يجي واحد من الشياطين يقول أنا نفيت عن الله النفي والإجدار لأنه غير قابل. شوف جواب الشيخ عليه إذا لا، أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، صحيح مثل الوجود والعدم لا تصح في أي شيء. هل يمكن لأي شيء من الأشياء يكون غير قابل للوجود والعدم؟ أبدو انتباه يا جماعة، هل يمكن لأي شيء من الأشياء يكون غير قابل للوجود والعدم؟ لأن كل شيء إما موجود أو معدوم. هل يمكن لكل شيء أن لا يكون قابلا للسمع والبصر؟ إلا يمكن بعض الأشياء ليس بقابل للوصف بالسمع ولا بالبصر، مثل أي شيء كالجمادات الجدار من كلب الشيخ. الجدار ممكن نقول لا يسمع ولا يبصر وليس أعمى ولا أبصر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه ليس من شأنه ولا من ملكته أن يكون موصوفا بهذه الصفات، فرفع النقيضين عنه ممكن. لكن بالنسبة للوجود والعدم يمكن هذا بالجدار أو غير الجدار؟ لا يمكن. تبارك من سماعه لا تقول والله ما أعطينا. الآن الرجل هذا يقول إنما يمتنعون في النقيضين عما يكون قابلا لهما، قابلا لهما، أما ما ليس بقابل لهما فإنه يمكن أن ينفي النقيضان عنه. لم تلموا لذلك، واضح؟ الآن بنعود لأجنبي عليه السلام، إذا قال هذا القائل أنا أقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل إلا آخر، هذا بمثل الله. وقلنا له إن نفي النقيضين ممتنع عقلا، فأجابنا هو بقوله إنما يمتنع نفي النقيضين عما كان قابلا لهما، عما كان قابلا لهما. أما إذا لم يكن قابل لهما فإنه يصح أن ينفى عنه النقض. أرجو أن تمثلوا لي بما لم يكن قابل لهما. الجدار ليس قابلا للوصف بالجهل أو بالعلم، فيجوز أن يقول هذا الجدار لا عالم ولا جهل، فأقول له هذا الرجل الآن الذي ينكر أن الله موجود ولا موجود يقول هذا الذي منتنع بالنسبة لما يكون قابل لهما، وأنا أقول إن الله لا يقبل أن يوصف بالجهل وبالعلم وبالحياة وبالموت، ليس قابل لهما. الشيخ يقول قلنا لك أولا هذا لا يصح بالوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما يلزم وجود الآخر. واضح لماذا؟ فصار هذا الرجل اللي يقول أنا أقول إن الله لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، هل يقول إن الله لا موجود ولا معدوم، لا أصفه بالوجود ولا العدم، وقلنا له ما يمكن لا تصفه بالوجود ولا العدم، قال الله يمكن لأن الوجود والعدم نقيضان لا يرتفعان بالنسبة بالنسبه لما يكون قابل له، واما الله فلا يجب قابل له. شكله يقول الجواب على هذا بالنسبه للوجود والعدم لا يصح، لان كل شيء قابل للوجود والعدم، كل شيء صحيح بالنسبه للعلم والجهل، ما في شيء قابل للعلم والجهل، لكن بالنسبة للوجود والعدم كل شيء قابل للوجود والعدم، كل شيء يمكن أن نصفه بأنه موجود، وكل شيء يمكن أن نصفه بأنه معدوم. إذن تقابل العدم والوجود تقابل سلب وإيجاب، وليس تقابل عدم وملكة، ليس تقابل عدم وملكة، الملك بمعنى القبول القبول، والعدم عدم القبول. نعم، ولهذا يقول مثلا هذا الرجل متخلق بالاخلاق الحسنة، هل هو ملكة فيه ولا تخلق؟ نعم، يعني هذا معنى الملكة، معناها قبول الشيء وكونه لازما. نعم، يقول المؤلف فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشائين، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقلية. لا عندي أنا على الحقائق، خليني نشوف الآن على الحقائق العقلية. وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. أرجو انتباه الآن. قال هذا الرجل نجيب فيه بأجوبة، من أن نقول إن ما ذكرت من ارتفاع النقيضين لا يمكن أن يقبل منك بالنسبة للوجود والعدم، لأن تقابل الوجود والعدم تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء. إذا قال أتنازل لكم بالنسبة للوجود والعدم، وترى ما هم تنازلون لكن يلزم بالتنازل، ولكن يقول لكم الحياة والموت لا أصف الله بأنه حي ولا بأنه موت، ليس بأن الحياة والموت إنما يمتنع ارتفاعهما بالنسبة لما يقبل الحياة والموت، وأما بالنسبة لما لا يقبل فيجوز أن أرفعهما دنيا. الجدار يمكن أقول لا حي ولا ميت، الجدار يمكن أقول لا حي ولا ميت، إذن الله سبحانه وتعالى نقول لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. كيف ترضى عن النقيضين؟ قال نعم، لأن النقيضين هنا إنما هو إن تقابلهما تقابل عدم وملكه وليس سلبا وإيجابا. قال المؤلف قدم عليه إنما ذكرت من الحياة والموت والعلم والجهل اصطلاحا اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، كلمة المشاؤون أعفونا عنها لأن ما أدري ايش معناها. والاصطلاحات العقلية ليست اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقليه. يعني كونهم يسترخون ويقولون ما يصف الحياه والموت الا من له احساس، هذا السلاح المفضل كده، اللي له احساس هو اللي قال حي وميت، واللي ما له احساس ما قال حي وميت. يقول شيخ الاسلام ان هذا السلاح للمتفلسفه، والاصطلاحات اللفظيه لا تغير الحقائق العقليه، فليست دليلا، ليست دليلا تتغير به الحقائق العقليه. والدليل على ان هذا الاصطلاح ليس بصحيح، ليس الدليل، انظر الى قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايام يبعثون. وصف الله هذه الاصنام بانها اموات غير احياء. وهذه الاصنام من المتخذه من الجمال الشجار واحجار ينحتونها ويعبدونها. وصفها الله تعالى بأن ايش؟ أموات. المتفلسفة يمنعون هذا الوصف، يقول ما يمكن تقول للصنم الجماد إنه ميت وليس بحي، بل تقول لا حي ولا ميت. فهل نحن نأخذ باصطلاحهم أو نأخذ بالحقائق العقلية التي دل عليها الشرع؟ طبعا نأخذ بالحقائق العقلية. الله تعالى وصف هذه الأصنام بأنها أموات، مع أنها غير قابلة للحياة والموت، لكن لعدم جدواها صارت أمواتا، صارت أمواتا. فسمى الله الجماد ميتا، وهذا مذكور في لغة العرب وغيرها. انتهينا من هذا الجواب. نعم. قلنا لك العدم ان الشيء يعدم في هذا الوقت، والملك هل قبول، يعني يكون من تقابل الجهل والعلم، تقابل الجهل والعلم، تقابل عدم وملك، بمعنى انه يمكن ان يرتفع، مو معنى انه اذا طلب احدهما لازم يثبت الاخر، لان المتقابلان تقابل السلب والايجاب لازم اذا طلب احدهما ثبت الاخر لزوم، لكن المتقابلان تقابل عدم والملكات، بمعنى ان هذا ليس قابلا لهذا الشيء. اذا كان ليس قابلا للجهل ولا للعلم، يجوز ان نرفعهما ولا لا؟ يجوز ان نرفعهما. ليش؟ لانه ليس من ملك لهذا الشيء ان يكون عالما او جاهلا، فهو غير قابل لكونه عالما او جاهلا. فلذلك نقول انه يمكن ارتفاع هذين النقيضين عنه، لان تقابلهما بالنسبه لهذا الشيء تقابل عدم وملك. واضح؟ طيب، الان قرر التحليل الاول. الوجه الأول أن نقول له بالنسبة للوجود والعدم الذي نفيتهما عنده، هذا لا يمكن تخلص منه. لماذا؟ لأن تقابل الوجود والعدم تقابلهما ثالث وإيجاب، بمعنى إن سلب أحدهما لازم ثبوت الآخر. نعم. هل أن الحياة والموت تقابلهما تقابل عدم وملك، بمعنى ان هذا الشيء يعدل في الحياه والموت ولا يملكهما لا يقبلهما، لكن هذا الاصطلاح بالنسبه الى كون الحياه والموت لا يقبلها الا ما كان حساسا، هذا الاصطلاح اصطلاح من؟ اصطلاح متفلسف، لا هو حقيقه عقليه. والحقيقه العقليه ما دل عليه القران، وهو أن الجماد يوصف بأنه ميت غير حي. ثم أطمى الله اللي عندي على الحقائق العلمية، العقلية الجنسية أعمل لأنه ليس جلس على عدوية على الأحقاق العقلية دعمل جلس ولا يتشاكل. واللي عندكم باعتبار من هذه الزمن بالنسي يصف لأن الكلام بالنسي فقط وهو قال ثاني وهو قال لك ثاني كما لا يقل اتصاف الحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. هذا أيضا واضح جدا. نقول إذا كنت تقول إننا أرفع الناقلين عن الله لأنه غير قادم لهما نقول لك ما لا يقبل ذلك أنقص مما يقبله وعدم فيه. الذي لا يقبل هذا الشيء وليس من شأنه أن يكون متصفا بهذا الشيء هو أنقص مما يكون من شأنه الاتصاف به ولكنه لا يتصف به لعلة. أرجو الانتباه يا جماعة. يقول المؤلف لا تخلني من بينها سبب. يقال لك ما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك وإن كان معدوما فيه. الشيء اللي ما يصح أن نقول له إنه حي ولا ميت ولا أعمى ومبصر ولا أصم وسميع ولا عالم ولا جاهل اللي ما يصح أن نقول في ذلك أي أنقص أو الذي يصح أن نقول في ذلك الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما فهو الأعمى وإن كانه مبصر أكمل حالا من الجدار الذي لا يقبل العمى ولا البصر فهو الله فالذي يقول بشر الله في الجدار الذي ليس من ملكته السمع والبصر يقول إذا أنت الآن سبحت الله بما هو أنقص لأن الذي لا يقبل السمع والبصر أنقص من الذي يمكن أن يقبل السمع والبصر ولكن ليس له بصر. طيب نمشي. فأنت قررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. ما يخلع الجامدات والجمادات التي لا تقبل ذلك أليس كذلك؟ الآن يقول الآن شبهت الله بالجماد الذي لا يقبل أن يكون بصيرا قول وبررت من تشبيهه بالأعمى الذي يقبل أن يكون بصيرا لأن الحيوان الذي يقبل السمع والبصر خير وأكمل من جماد لا يقبل البصر ولا يمكن أن يتصف بالبصر وليس من شأنه وحقيقته أن يكون متصفا بالبصر. فتبين الآن لله أنه وإن فر كل ما فر إلى شيء وجده مسدودا كل ما فر معطل إلى شيء وجده مسدودا. وأرجو يا جماعة أنكم تمشون معي لأن هذه أدلة عقلية وليست تنفعكم بكثير ليست تنفعكم بالنسبة للمعتزلة ولا خير حسب يعني يجب الآن إجابنا في الله الآن الشيوعيين إجابنا في الله نعم فهذه الأدلة العقلية تتمكنون بها ووصفتها أن تردوا على هؤلاء بأدلة عقلية وأظن أن هذه الأدلة غريبة عليكم يمكن ما قرأتها في الثانوي أو ما قبله فعلى هذا لابد أنكم تدركونها وأنا أنصحكم بإدراكها لابد والله هذا صعب نحن فاهمين حاولوا أن تفهموا بالدرس أو بعدها لأن هذه مفيدة جدا للنساء وأنا أخشى أن يكون هذا الزمن زمن مناظرات بين أهل التوحيد وأهل الجهل فلهذا يجب أننا نعتني بهذه الأدلة العقلية لأن والله أدلة ممتازة جدا. نعم. الحاصل الآن أن نقول لهذا الرجل المرأة الثانية نقول له أنت إذا قلت إن الله لا يقبل السمع والبصر ولا العلم والجهل ولا الحياة والموت فرارا من تشبيه أسلوبه في الموجودات التي تتصدق بها قلنا لك الآن أنت شبهته بإيش؟ شبهته بما يقبل هذا السوء إطلاقا والذي ليس من شأنه أن يسمع ويبصر وليس من شأنه أن يعلم وتشبيهك إياه بهذا أشد تنقيصا من تشبيهه بجماد أو بجسم يسمع ويبصر ويقبل ذلك. أظن إن شاء الله واضح. طيب نمشي. وأيضا أقول الله ليس بسميع ولا بصير. نعم ليس ببصير ولا أعمى طبعا ينزل البصر وضده اللي هو العمى. يقول لأني شبهته بالبصير شبهته بمن؟ بالإنسان مثلا شبهته بالإنسان. طيب نقول ما يمكن صفة الله بأنه ليس أعمى ولا مبصر ما يمكن متناقض. قال هذا ما يمكن صحيح بالنسبة للإنسان ما يمكن أن يكون الإنسان ليس أعمى ولا مبصر لأنه ما من إنسان إلا أعمى أو مبصر. لكن إذا قلت للجدار ليس أعمى ولا مبصر فهذا صحيح لأن الجدار ليس قابل للسمع للبصر والعمى. يبقى أنت إذا قلت إن الله ليس ببصير ولا أعمى شبهته بإيه؟ بالجدار ولا بالإنسان؟ شبهته بالجدار لأنك تقول إن الله ما يقبل أن يكون سميع أن يكون بصيرا ما يقبل. أشبهته بالجمال. أيما أكمل أن تشبهه بالجمال الذي ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا يقبل البصر أو بالإنسان الذي من شأنه أن يكون بصيرا؟ بالإنسان أهون وأكمل مع أنه ليس مشبهة بالإنسان لكن على نريد أن نتنزل معه واضح يصير معنى قوله ما لا يقبل الاتصاف يعني هذا الذي أنت يلزم على قولكم أن تشبه الله بشيء لا يقبل الاتصاف بالسمع ولا البصر ولا العمى ولا الصم لأنه لا يقبل وليس ليس من شأنه وهذا أنقى بالنسبة لله. عندنا وصيلة أيضاً. يقول مثل ما يمشي بعض الأحكام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وإنما هو في نفس الأمر لا إنه تحق فواكد منهما في نفس الأمر وإنما هو كجهد الجاهل وسكوت الثابت الذي لا يعبر عن الحقائق وإذا كان ما لا يقوى الوجود ولا العدم أمر امتناعا مما يقدر قبوله لما نعى نفسه ما عنه فما يقدر لا يقدر الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العدل ولا الكلام ولا القول ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا القلم أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر مما يقدر قابلا لهما أو يقدر ما يقدر قبل الله بما يقدر قابلا لهما ما نفسه ما عنه وحينئذ فنفسهما مع قومه قابلا لهما اقرب الى الوجود والملك او وجود اقرب الى الوجود والملك وحينئذ فنفسهما مع قومه قابلا لهما اقرب الى الوجود والملك وما جاز الزواج للوجود قابلا وجب له لعدم ترفق صفاته على غيره فاذا جاز القبول وجب واذا جاز وجود القبول وجب فقد كتب هذا في موضع اخر وبين وجود صفاته صفات الكمال التي لا ينقصها لوجه من الوجود وقيل له ايضا اتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الادله السلبيات والارضيات وانما نفتنا السلب اشتراكهما فيما ينقص به الخالق مما ينقص بوجوده او جوازه او امتناعه فلا يجوز ان يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وأما ما لديته فهو ثابت في الشر والعقل وتسميته كذلك تشبيها وتسليما تمويلا على الجهال الذين يظنون أن كل ما سماه مسمى بهذا الجسم يجب نفسه ولو سار هذا لكان كل مسلم يسمي الحق بأسماء ينصر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم في السمع والعقل وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس وعقلهم ودينهم حتى أخلصوه إلى أعظم الكفر والجمال وأبلغ الغيب والظلام وإن قال إثبات الصفات إثبات العلم والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أنه إذا كان المخاطب من الغلاة الذين ينفون الأسماء والصفات فما هو جواب عليه؟ إذا كان الإنسان المخاطب من الغلاة الذين ينسون الأسماء والصفات جميعا أنت ما فهمت الآن فيما سبق في ناس يكون بعض الصفات ويصفون بعض مع إقرار بالأسماء، لا مع إقرار بالأسماء مثل الأشعرية، وناس يقرون بالأسماء وينكرون الصفات. كل هؤلاء سبق شرحهم وكذلك مناقشتهم من ثلاثة الأسماء. في ناس يقولون ينكرون الأسماء والصفات جميعا، فما يجاوبون عليه إذا كان مخاطب من الذين ينكرون الأسماء والصفات. قلنا إن أسماء الله تستمد من الله ناسك إذا لم يكن من الله أسماء الله تستمد من الله. هم إذا نقول أسماء الله نعم، ولا حي ولا ملا ولا عالم ولا قادر ولا عادل، وهكذا. لماذا نقول لهم؟ لا هذا يقول أنتم الآن نفيتم أن نجمع الأسماء والصفات إيه؟ هذه لكن رفعتم النقيضين إلى ورفع النقيضين فنمتنا غاية الامتناع. إذا قلت مثلا ليس عالما ولا جاهلا ولا حيا ولا ميتا ولا معلوما ولا معدوما ولا موجودا، فقد سلبتم عنهم النقيضين. وقلب النقيضين ممتنع، فما ان اجتماع النقيضين ممتنع. فالان انتم شبهتموه باي شيء؟ بالممتنع، مو بالمعلوم فقط، شبهوه بالممتنع غايه الامتناع. يعني جعلوا واجب الوجود، هو الله واجب الوجود، جعلوه ممتنع غايه الامتناع. واضح؟ طيب إذا قالوا مثلا هذا الذي يقولكم إنه من باب رفع النقيضين أو سلب النقيضين إنما يكون فيما يقبل ذلك الشيء، أما ما لا يقبل النقيضين فإنه يجوز سلبهما عنه لأن يجوز عدم الملكة. سؤال، السؤال هم يقولون سلب النقيضين ممتنع أما يكون قابلا لهما، أما ما لا يكون قابلا لهما فإن سلبهما عنه ليس بممتنع. ما في شيء مرتبة قبل هذه؟ ها؟ العدد. العدد. العدد. هم قالوا من قبل يعني وقفوا مرة في هذا الشيء، ما هذا لا. ما يمكن يجب. لا يوجد ولا يجب. أنتم فاهمين سؤال الآن؟ والحياة والموت مثلاً إنما يمتنع تركهما عما يكون قابلا لهما، وأما تركهما عما لا يكون قابلا فهو منكر. نعم، يعني هذا ما قلنا وافقناهم على ذلك، وقلنا إن تقابل الحياة والموت والعلم والجهل من باب تقابل عدم العدم والملك، لكن الوجود والعدم تقابلهما تقابل قلب وإيجاد تقابل قلب في كل شيء. يعني حتى الذي ما يقبل الحياة أو ما يقبل السمع أو ما يقبل العلم لا بد أن يقبل شخص الوجود أو العدم، لا بد أن يقبل الوجود. فأنتم الآن تقولون إن الله لا نصف فلا نقول موجود ولا معدوم، فقد سلبتم عنه النقيضين المتقابلين تقابل الصيف والشجاب، وهذا ممكن. هذا واحد. والموت غير هذه التي تقبلها بها اطلاقا. فعلى كل حال هذه وجوه ثلاثة. نبدأ الآن يقول المؤلف ويقال نعم وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. الحقيقة أن المؤلف رحمه الله فيه شيء من الاشكال أو النظر. لا يوجد شيء لا يقبل الوجود والعدم، لكن هذا على فرض أن يقدر هؤلاء ذهنا بأن شيء لا يوجد لا يقبل الوجود والعدم، وإلا فما من شيء إلا ويقبل الوجود والعدم. كل شيء فهو إما موجود أو معدوم، سواء كان عينا أم صفة. أبوكما فقول المؤلف ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من قابل الوجود والعدم. المعنى إنكم أنتم إذا قلتم إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل المقال موجود ولا يقبل المقال معدوم، أيه أعظم امتناع من أن يكون قابلا لهما ولكنهما لم يقتنعا؟ الجواب أن ما لا يقبل فهو أعظم امتناعا، لأن ما لا يقبل أمر غير ممكن لا يقبله إلا الكون. بل ومن اجتماع الوجود والعدم، لا، أن ما يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا لشيء نقول إنه موجود معدوم بأنواع. ولهذا قال ومن اجتماع الوجود والعدم. وذكر المؤلف ثلاثة أشياء، الآن ذكر شيء لا يقبل الوجود والعدم. ماذا لا يقول الوجود والعدم؟ أي لا يصح أن نقول إنه موجود ولا إنه معدوم. وهذا ممتنع ولا غير ممتنع؟ ممتنع؟ نعم ممتنع. يعني ما نقول إنه لا موجود ولا معدوم، ما نقول هذا. يعني في شيء قابل للوجود والعدم، قابل للوجود والعدم لكنه ليس موجودا ولا معدوم. نعم، مقابل لكنه غير موجود ولا معدوم. أيها أعظم امتناع؟ أو الذي لا يقبل أن يكون موجودا معدوما، الذي لا يقبل أعظم امتناع. وهذا المثل الثاني. ثالثا أن نقول يقبل الوجود والعدم وأنه موجود معدوم، هذا ممتنع أيضا مبلغ امتناع. يعني ممتنع أن نقول لشيء إنه موجود معدوم، هذا ممكن، أليس كذلك؟ لكن مع ذلك الصورة الأولى وهي الذي لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من هاتين الصورتين، مع أن كل الصور ثلاث كلها ممتنعة. ولاحظوا أن الثلاثة هذولا يقولون إن الله لا موجود ولا معدوم، مهم معناه يمكن أن يوجد الوجود ويقصد الوجود والعدم، ولكنه لم يكن كذلك، بل يقول إنه ممتنع أن يكون موجودا ومعدوما، وهم يرون أن الله لا يقبل أن يوصف الوجود والعدم، لا يقبل أن يوصف الوجود والعدم، فهو لا موجود ولا معدوم. فالصور أرض تنتبه، وهذه المسألة الحقيقة حين نقول الكتاب هذا صعب عليكم، حين نقول لا موقع يجب أن نكون مفاهمين. هذا الآن عندنا بالنسبة للوجود والعدم ثلاث صور، قل لا، الصورة الأولى أن نقول هذا الشيء غير قابل للوجود والعدم، هو غير قابل إطلاقا لأن يوصف بوجود أو عدم. هذه الصورة الثانية أن نقول قابل للوجود والعدم لكن لا يوصف بهما، قابل أن يوجد أو أن يعدم لكن لا يوصف بهما. أي نفهم؟ أي نفهم يعني الثاني ولا الأول؟ الثاني، لأن الأول نقول غير قابل، لا لكن هذا نقول قابل إلزامه ليس موجودا ولا معلوما. الثالث أن نقول إنه قابل للوجود والعدم لكنه موجود معدوم. لكنه موجود معدوم. نعم هذا قطعا من الآن الذي أخلاقنا تكون شوي إن هذه هو منتمع وهي منتمع حقيقة لكن بعضها أعظم امتناعا من بعض. ونحن نقول هذا موجود معدوم ممتنع لكن أهون من أن نقول لا موجود ولا معدوم وهو قابل لذلك. وأعظم منهما أن نقول لا موجود ولا معدوم وليس قابل للوجود والعدم. وليس قابل للوجود والعدم هذه الصورة الأولى التي قال أنها أعظم امتناعا مما بعدها. نعم هنا يريد أن يفعل أن قولهم أعظم ما يكون من الامتناعات. أعظم ما يكون من الامتناعات لأن منذ قرون إن الله لا موجود والمعدوم يعني غير قابل لأن يوصف بالوجود أو العدم. هذا معنى قوله لا موجود ولا معدوم. طيب وأعظم أيضا من نفيهما جميعا وش نفي؟ نفي الوجود. نعم نفي الوجود والعدم لكن مع وجود قابلية هم نفي الوجود والعدم مع عدم وجود قابلية لأن مع عدم وجود القابلية هي الصورة الأولى. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. شكلت لأن ما نفيت عنه الوجود والعدم صحيح أنك أتيت بأمر ممتنع لكن إذا قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم وهو قابل لأن يكون موجودا ومعدوما فهو أقوى مما إذا قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم وهو غير قابل للوجود والعدم. ولهذا قال المؤلف وما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه إيش؟ الوجود والعدم. والكل منهما ممتنع. وإذا كان هذا ممتنع في طرائف العقول هذا الإشارة إلى أقرب شيء. وش اللي عاد ممتنع؟ نفي الوجود والعدم. نفي الوجود والعدم إذا كان هذا ممتنعا في طرائف العقول كان فذاك اللي هو نفي قبول الوجود والعدم أعظم امتناعا أتصورهم من مثل الآن ولا نبي أنك إلا الثلاثة للتطرير. الصورة الآن عندنا ثلاث صور. صورة يقول إن الله لا يقبل أن يوصف الوجود والعدم الواحد. صورة الثانية ما قالوها لكنها صورة قرر عقلية يقول إن الله ليس موجودا ولا معدوما ولكنه قابل لأن يكون موجودا أو معدوما. قابل لكن الواقع ليس موجودا ولا معدوما. الصورة الثالثة أن يقول إنه قابل للوجود والعدم واجتمع فيه الوجود والعدم أو انتفى عنه الوجود والعدم وهو قابل له. فهذه الصورة الثلاث أيها أعظم الاثنان؟ الأولى أن نقول ليس قابلا للوجود والعدم. ليس قابلا. طيب نفي الوجود والعدم هو ممكن في العقل ولا نفي الوجود والعدم يعني أن تقول عن شيء إنه ليس موجودا ولا معدوما ممتنع عقلا. إذا كان هذا ممتنعا عقلا فامتناع الأول اللي هو عدم قبول الوصف بالوجود والعدم يكون أشد امتناعا. يقول فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. كلام المؤلف رحمه الله جيد واضح معقول، وهو أن هؤلاء الفلاسفة يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس حيا ولا ميتا، وليس قادرا ولا عاجزا، وليس جاهلا ولا عالما، وليس موجودا، هذا غريب، وليس موجودا ولا معلوما، وليس موجودا ولا معلوما، ليس هذا؟ نعم، لأنه ليس قابلا أن يوصف بذلك، ليس قابلا أن يوصف بذلك، مثل ما أن الجدار ليس قابلا أن يوصف بأنه أعمى أو بصير، كذلك الله تعالى ليس قادرا أن يوصف بأنه موجود أو غير موجود. عندهم الآن كلامهم هذا هل ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن غاية الامتناع. نعم، وذلك لأن قلب النقيضين أو اجتماع النقيضين أو عدم قبول الشيء باجتماع النقيضين أو ارتفاعهما أمر ممتنع. قلب النقيضين ممتنع واجتماع النقيضين ممتنع، إذا ولا وأعظم منهما امتناعا أن نقول بأنه لا يمكن قلب النقيضين ولا جمع النقيضين. فقول لك أن نجعل الشيء الواجب شيئا مستحيلا، مثال ذلك الوجود والعدم نقيضان، أليس كذلك؟ لو قلت هذا الشيء لا موجود ولا معلوم ممكن ولا لا؟ طيب لو قلت هذا الشيء موجود معدوم ممكن ولا ممكن؟ طيب لو قلت هذا الشيء لا يمكن ان يكون معدوما موجودا ولا يمكن ان يكون لا معدوما ولا موجودا، يمكن ولا ممكن؟ هذا ممكن، يجب انه غير قابل ان يوصف بالوجود والعدم، فهذا أعظم امتناعا مما يمكن أن يوصف ولكنه لم يوصف. طيب الآن أقول لك مثلا مثال غير صحيح، إذا قلنا مثلا فلان عالم، فلان عالم هذا ممكن ولا ممكن؟ طيب فلان جاء، طيب فلان لا عالم ولا جاء، لا فلان عالم جاهل، لا يمكن إذا كان جاهل هنا نفسه العلم المختلف. إذا قلنا فلان لا يقبل أن يوصف بالجهل والعلم، هذا أشد، مثل هذا أشد من الأول، إنه غير ممكن، معناه أنك جعلت الشيء المستحيل واجب الوصول، جعلت الشيء المستحيل واجب الوقوع، وجعلت واجب الوقوع امرا مستحيلا. فهؤلاء جعلوا ان الله سبحانه وتعالى وصفوه بامر لا يمكن ان يوجد، وهو اعظم الامتناعات، وهو انه لا يجوز ان يوصف بالوجود والعدم. نعم. نعم، لا لا لا، هذا جهل نسبيا، هذا جهل، ولهذا قد أقول هذا عالم جاهل، يعني عالم بالشرع جاهل بالعربي، إذا لم يتفق، ولهذا أنا قلت لكم جاهل بما هو عالم، جاهل بما هو عالم. طيب قال وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم. شلون برفع النقيضين؟ كيف يقول؟ قل لا موجود ولا موجود، ورفعهما كجنب، رفع النقيضين كجنب، يعني ماذا؟ لا موجود ماذا ولا ماذا، مثل قوله هو موجود معدوم. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما. يقول يعني لا أقول لا موجود ولا معدوم ولا أقول موجود معدوم. نعم لا إثبات هذا ولا لا إثبات ولا النفي. فمن ذلك وما نقصد لك هو منهم من يقرر برفع المرتبين. مثاله لا موجود ولا معدوم. ومن ويقول مؤلف رفعهما كجميعهما. وش مثال جميعهما؟ موجود معدوم. موجود معدوم هذا الشيء موجود معدوم الى ما حكم كمان. ومنهم من يقول لا يثبت واحدا منهم. ومن يقول معطوف على قول من يثبت معروف معروف. ومن يقول لا أثبت واحدا منهما استملأ السؤال منهما يعني لا أقول لا موجود ولا معدوم ولا أقول موجود معدوم أصبح ما هو شيء. قال المؤلف امتناع عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت السافه الذي لا يعبر عن الحقائق. يعني مثلا كون يسجد يقول ما أقول هذا ولا هذا امتناعه هل يمنع تحقق واحد منهما؟ لا. إذا يكون هذا مثل الإنسان الجاهل يقول ما أدري أو مثل الإنسان السافه فكون يقول بأمر لا بد أن يقول به ما يمنع تحقيقه. ولهذا قال لا يعبر السبب الذي لا يعبر عن الحقائق. فصار الآن عندنا الباطنيين يقول انقسموا إلى قسمين منهم من يقرر برأي المقرر. ويقول ابن تيمية رحمه الله إن رفعهما كجميع بما أنه ممكن. ومنهم من يقول أنا لا أثبت واحدا منهما. مش معنى لا أثبت واحدا منهما؟ يعني لا أقول برفع النقيضين ولا بجمع النقيضين. لا أقول برفع النقيضين ولا بجمع النقيضين. فلا أقول لا موجود ولا معدوم ولا أقول موجود معدوم. قال ابن رحمه الله وهذا امتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. يعني كون يمنع يقول أنا ما أقول هذا ولا هذا ما يلزم منه أن يكون نافيا للجميع. يعني الإمام يمكن يتحقق حداهم لو هو يقول أنا لا أقول. جهل الإمام يقول وإنما هو كجهل الجاهل والسكوت الثابت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العدل ولا الكلام ولا الحرف ولا العمى ولا البصر إلى آخره أقرب إلى المعلوم إلى آخره. الظاهر من صواب العبارة فما يقدر أن يقبل أو فما يقدر أن لا يقبل ألا يقبل. أي نعم يقول لعلها ألا يقبل. ألا يقبل نعم. يقول المؤلف وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه. شو معنى نفيهما عنه؟ لأنهم يقولون لا موجود ولا معدوم فما يقدر أن لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العدل ولا الكلام ولا الخرف ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصنع ما يقدر ما يقبل هذه الأشياء أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع مع نفيهما عنه. ها؟ لا ما لا لأن هذول غير الوجود العادي. الحياة والموت عند الفلاسفة غير الوجود العادي. لأن عندهم الحياة والموت ما يوصف بهما إلا من كان قابلا. وعندهم من وجود من ترفع الحياة والموت عن الجدار مثلا. لأنه لو لا يقبل الاتصال بهما بخلاف الوجود والعدم. كذلك العلم والجهل. العلم والجهل يمكن اتباعهما ولا ما يمكن؟ ها؟ نعم بالنسبة لله لا يمكن اتباعهما، لكن بالنسبة لما لا يكون قابلا لهما يمكن اتباعهما. ولا القدرة ولا العدل. مثل أيضا ها؟ نعم هذه بالنسبة لله لا يمكن، لكن بالنسبة لما لا يقدر قابل لهما يمكن. ما تقول أكثر عادل ولا قادر. كذلك أيضا الكلام والحركة، هذا بالنسبة لما لا يكون قابلا، يعني لما يكون فيه متقابلين تقابل العدم وملكة ممكن أن يتبعه. ممكن هو يصاب هذا كله ليس بأخر ولا مستوى، لكن بالنسبة لله لأن العمى والبصر نفس السمع والبصر سلم نفس المؤلف ما أعاد، لأن كلامه بالأول رسوه بالوجود والعدم، والوجود والعدم في اتفاق العقلاء أنه لا يمكن ارتفاعهما ولا اتفاق العقلاء. لكن مصدر الحياة والموت والعلم والجهل يمكن يجي واحد يقول ان تقابل هذه الاشياء وش تقابل سلب وايجاب ولا عدم الملكة؟ تقابل عدم الملكة. فعلى هذا اذا كان تقابلهما تقابل عدم وملكة يمكن ان يرتفع عما ليس بقابل له. طيب يقول رحمه الله ما لا يقدر قابل الحياة والموت أقرب إلى المعدوم ممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. أرجو الاستدلال. إذا قلنا الجدار لا يقبل العدل الموت والحياة ما يمكن نقول بأنه حي ولا ميت. لماذا؟ غير قابل لنفس هذا الوقت، غير قابل لهذا الوقت. لذلك الإنسان يمكن أن يوصف بالحياة والموت، يمكن أن يوصف بالحياة والموت. فأيهما أعظم امتناع من شيء يقول هذا غير قابل لهذا الشيء، أو هذا قابل له ولكن يرتفع عنه؟ يقول المؤلف إذا قلت إنه غير قابل هذا الامتناع بالنسبة لله مما إذا قلت إنه قابل ولكن مرتفع عنه. وحينئذ تنفيهما مع كونه قابلا لهما اقرب الى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. المعنى ان نفي هذه الاشياء متقابله عن الموصوف مع كونه قابلا لهما اقرب الى الوجود والممكن من تقدير انه ليس بقابل له. لان حقيقه الامر ان كون الشيء ليس قابلا